الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالكسر وجنازة بالفتح. والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش، اسم للميت أو للنعش عليه الميت. وقال بعض العلماء بالتفريق، بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش. فالجنائز جمع جنازة، والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش عليه الميت. هذا القول الأول. والقول الثاني التفريق، فبالكسر اسم للنعش أو للسرير يقال له جنازة، وبالفتح اسم للميت ليس على السرير. نعم. ومناسبة كتاب الجنائز، نعم، وقبل ذلك العلماء يقولون الكسر أفصح من الفتح، كونك تقول جنازة هذا أفصح من قولك جنازة. ومناسبة كتاب الجنائز أو ذكر كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، أن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، ولهذا ذكروه في كتاب الصلاة. وإلا فإن كتاب الجنائز يشتمل على غير الصلاة، يشتمل على تغسيل الميت، تكفين الميت، وعلى حمله، وعلى دفنه، وكذلك أيضا على حكم التداوي وحكم عيادة المريض إلى آخره، أشياء أحكام تتعلق بالمحتضر والمريض وإلى آخره، هذه لا علاقة لها بالصلاة. وإنما لما كان كتاب الجنائز يتضمن أحكام الصلاة ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة، لأن أهم أو أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. وإلا فإن مناسبة ذكر كتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. المرض في اللغة هو السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة، اعتلال الصحة. قد ذكر المؤلف رحمه الله أن عيادة المريض سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم أن عيادة المريض سنة، والأدلة على شرعية عيادة المريض كثيرة جدا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما قوله فكما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. وأما فعل النبي حيث أيضا البراء بن عازب إنه قال: أمرنا بسبع، وذكر منها عيادة المريض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: عود المريض وفك العاني، إلى آخره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي، وعاد عمه أبا طالب، إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن عيادة المريض فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على عموم المسلمين أو على من علم بحاله من المسلمين أن يعودوه، فإذا عاده طائفة منهم صار في حق الباقين سنة. وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حقا، ولا يكون حقا إلا إذا كان واجبا. وعيادة المريض هي زيارته، وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى، لأن المريض يحتاج إلى من يقف معه، فإنه قد يلحقه بسبب المرض، سبب الألم، شيء من الهم والغم والحزن، فيحتاج إلى أن يقف إخوانه المسلمون معه، وأن يواسوه، وأن يدخلوا عليه السرور. ولهذا سميت هذه الزيارة بالعيادة لكي يكررها المسلم مرة بعد أخرى. ويتكلم العلماء رحمهم الله عن إطالة المقام عند المريض، هل يطيل أو لا يطيل، وأيضا متى يزوره، هل يزوره إلى آخره، يقولون استحب أن تكون الزيارة بكرة أو عشية إلى آخره، وأيضا ما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره. نقول الأصل في ذلك كما ذكر صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حال المريض. فقد تقتضي حال المريض أن الإنسان يطيل الجلوس عنده وأنه يرغب في ذلك، وأنه كلما أطلت الجلوس عنده فإنه يفرح ويسر بذلك، فنقول يشرع الإنسان أن يطيل الجلوس. أيضا بالنسبة لوقت الزيارة، هل يزوره عشية أو بكرة، يعني في أول النهار أو في آخر النهار إلى آخره، نقول أيضا هذا يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حالة المريض. فقد يكون هناك بعض الأوقات التي يستريح فيها المريض للعيادة، وقد تكون هناك أوقات لا يستريح فيها للعيادة إلى آخره. وأيضا بالنسبة لما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره، فالصواب في هذا ما ذكره صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حال الإنسان. أيضا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالمريض، فمن هذه الأحكام حكم التداوي، هل التداوي هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به إلى آخره، وهل هو ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل إلى آخره. مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي ليس مشروعا، ليس مشروعا للإنسان أن يتداوى، يقولون يباح له أن يتداوى، يباح للإنسان أن يتداوى. وقالوا أيضا إن ترك التداوي أفضل، كون الإنسان يترك التداوي هذا قالوا بأنه أفضل. وعند أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب، أنه مؤكد حتى يداني الوجوب. والرأي الثالث أنه يستوي فيه الفعل والترك، هذا قال به الإمام مالك. فعند مالك أنه يستوي فيه الأمران الفعل والترك، وعند أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني الوجوب إلى آخره. وعند الشافعي رحمه الله أنه مستحب. والصواب في هذا، الصواب في هذا أن يقال بأن التداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون واجبا، أن يكون التداوي واجبا، أو نقول تداوي واجب، وهو إذا علم الإنسان أو ظن، إذا علم أو ظن بقول أهل الخبرة من أهل الطب أنه نافع وتركه يؤدي إلى الهلاك. إذا علمنا أو حصل ظن بأن هذا التداوي نافع وأن تركه يؤدي إلى هلاك المريض، فنقول بأن هذا واجب، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهناك الآن توجد الآن بعض الأمراض، بعض الأمراض إذا تركها الإنسان تؤدي إلى هلاكه، والتداوي الآن بسبب ترقي الطب ينفعها ويزيل هذا الداء، مثلا كالسرطان الموضعي إذا تركه الإنسان فإنه يأتي على جسمه كله. وهناك الآن أدوية تستطيع أن تداوي هذا الداء، تزيل هذا الداء بإذن الله عز وجل، فنقول هنا التداوي هنا واجب. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون نعم أن يظن أو يعلم منفعته وتركه لا يؤدي إلى الهلاك، يعني إذا كنا نعلم أو نظن أن هذا الدواء نافع لكن تركه لا يؤدي إلى الهلاك، يعني مثلا أخذ من هذه الحبوب أو هذا الشراب أو هذه الإبرة نحو ذلك واستراح المريض، لكن لو لم يأخذ زاده بقي على ألمه ولا يؤدي ذلك إلى الهلاك. فنقول هنا يستحب للإنسان، يستحب التداوي هنا مستحب ما دام أنه لا يؤدي إلى الهلاك. قول الإنسان يأخذ ما يخفف عنه الألم هذا يكون أنشط له على أداء الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق إلى آخره. القسم الثالث، القسم الثالث أن يتساوى الأمران، يعني لا نعلم أن هذا الدواء ينفع أو لا نظن نفعه ولا نظن عدم نفعه، يعني فهنا نقول بأن التداوي مباح، يعني إذا لم يكن عندنا علم أو ظن أنه نافع، قد ينفع وقد لا ينفع هذا الدواء، نقول بأنه مباح. كذلك أيضا مما يشرع للمريض أن يصبر، وسبق أن ذكرنا أو أشرنا في شرح صحيح مسلم إلى أن المصاب له أربع حالات، لو أصيب الإنسان بشيء من أقدار الله المؤلمة فإن له أربع حالات. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب، وذكرنا تعريف الصبر وهو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره وحبس الجوارح عن فعل المحرم. والثاني التسخط، وهذا محرم، وهو أن يكره قضاء الله وقدره أو أن يفعل بجوارحه ما يحرم. القسم الثالث الرضا، والرضا هذا مستحب، يعني أن يرضى بالمقضي والمقدور، أما الرضا بالقضاء والقدر هذا واجب، لكن الرضا بالمقضي والمقدور يعني يرضى بالمرض ويرضى يعني ما يكره المرض يرضى به، ويرضى بالحادث ما يكره الحادث يرضى به، يقول هذا مستحب. القسم الرابع الشكر، يعني من يشكر الله عز وجل على هذا أو على ما أصابه نقول هذا أيضا مستحب، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها مؤلمة، كانت في ظاهرها مصيبة لكنها في باطنها خير لما يترتب عليها من تكفير السيئات زيادة الحسنات ورفعة الدرجات والأثار في تكفير سيئات المريض إلى آخره كثيرة جدا. أيضا مما يتعلق بالمريض أنه ينهى عن تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، حيث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا في الصحيح. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تمني الموت في موضعين، موضع الأول الشهادة، فيستحب الإنسان أن يتمنى الشهادة، في الحديث في صحيح مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك، فحقق الله له دعوته. والثاني الفتنة، إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة فإنه لا بأس، لا بأس. ولهذا قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا، وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال المؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض، يعني تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية أيضا. هذه آداب ينبغي الإنسان أن يأخذ بها إذا عاد المريض. من ذلك ما تقدم نشرنا إليه بالنسبة لوقت العيادة، بالنسبة لتكرار العيادة، بالنسبة لإطالة المقام عند العيادة إلى آخره. أيضا يقول تذكيره التوبة، أيضا يستحب أن يذكر التوبة، أن يذكره الإنسان أو العائد أن يذكره التوبة. والتوبة في اللغة الرجوع، في الاصطلاح الرجوع من معصية الله إلى طاعته. والتوبة واجبة في كل حال، لكنها تتأكد في بعض الأحوال كحال هذا المريض الذي يخشى عليه الهلاك، فإن التوبة في حاله متأكدة، فإنه يشرع أن يذكر التوبة. قال والوصية، نعم الوصية أيضا، الوصية مشروعة، مشروع الإنسان أن يوصي. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون في حق من حقوق الله وحقوق المخلوق، فهذا الوصية واجبة، يعني إذا كانت حقوق لله عز وجل أو حقوق للمخلوقين ولم تكن موثقة إلى آخره، فنقول الوصية هنا واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي به فيها حفظا لهذا الحق. والقسم الثاني التبرع، تبرع الإنسان بشيء من ماله، فإنه ينبغي الإنسان أن يتبرع من الآن حتى وإن كان الإنسان صحيحا، لكنه يتأكد أن يتبرع في حال مرضه وسنة. والوصية تصرف يعني أو مصلحة محضة، لأن الإنسان إذا أوصى الآن فإن مات فإنه لا ليس بحاجة إلا إلى الأجر والثواب، إن لم يمت له أن يرجع في هذه الوصية وأن يبطلها. فنقول ينبغي الإنسان أن يوصي، وإذا كان في حال مرض يتأكد في حقه ويشرع تذكيره. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه أصابني أو نزل بي ما ترى وأنا ذو مال، أفأوصي بشطر مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال بثلثي مالي، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله صدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فنقول يستحب الإنسان أن يتبرع. الله أعلم.